عليك يا بركة. الله أكبر. ما كان محمد نبا قديم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر سبحانه وتعالى. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله يا جمال النبي. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن يا جمال النبي. وكان الله بكل شيء عليما. سبحانك يا رب على جمال النبي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. لا إله إلا الله. حضرة النبي. لا إله إلا الله. عظيم. لا إله إلا الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا يا سلام يا رب. وَمُبَشِّرًا أشكر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. طلع من الكل. الله. نعم يا سيدي المسجد صلى عليه. انت يا عبد الله يا فاطمي يا اللهم زيدك يا رب. اللهم زيدك يا ياتي النبي قاع كلها انشف. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه نور النبي حاضر. حضرة النبي. حتى إذا عرفت. سيد بقى سيد. اسكت. الله أكبر. الله غفر عنك. أنت عارف اللي بيتكلم مين؟ بيتكلم ربنا اللي بيتكلم. ربنا اللي بيتكلم. ما يكرمها. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا طلع النبي يا رب يا رب وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر يا رب برحمتك يا رب الله يسترها معايا فيك شر المرض يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا زي بعضيه ما عليك مولانا يا جمال النبي عليك يا واحد والله يا سلطان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد يا رب كمان الحمد يا جليل هو اي الله اكبر جمال النبي عرفت بقى بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر اللي جنبها واللي جنبها حضره النبي محمد ومش عليك الله بقى كده ايه ايوه راحتك يا شيخ انت بسم الله الرحمن الرحيم عرفت الاب القاصر الاب القاصر الله الله بسم الله الرحمن الرحيم يصدر رمات الزاق والشخص القرم يا مولاني من العصر من العصر من العصر بعد العصر النبي وإن الله الله